الطيبين فروح وريحان وجنة نعيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، في حلقة الأمس يعني وعدناكم أن نكمل موضوع أدب الحديث واختيار وانتقاء الألفاظ واستخدام اللسان في أن يعبئ الإنسان أو أن يملأ كتاب حسناته لا أن يملأ كتاب سيئاته. وقلنا إن الكلمة قد لا يستهين الإنسان بها، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا بلغت من رضا الله سبحانه وتعالى أو من رضوان الله أن أدخلته الجنة، وربما يتكلم أيضا في المقابل في الناحية الثانية يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه بالكلمة لا يلقي لها بالا بلغت من سخط الله أنها أدخلته النار. يعني كم من الناس والعياذ بالله مثلا يروح في المحكمة يشهد شهادة الزور ويموت قبل التوبة، فما هذه كلمة؟ كلمة الزور دي اقتطع فيها حق بني آدم أعطاه لآخر وشهد شهادة الزور والعياذ بالله. ده احنا عندنا سوء الكلمات أحيانا في أننا نخدع الناس عندما يسألون عن ابن فلان وبنت فلان. يعني لما يسألون عن ابن فلان ما رأيكم في ابن فلان؟ ده ما شاء الله مصلي ويخاف الله وأسرته كذا وهو غير ذلك، ويكتشف بعد الزواج أنه لخير الناس ولا أفضل الناس ولا أحسن خلق ولا ولا ولا والعياذ بالله رب العالمين. والعكس، إيه رأيكم في بنت فلان أصلا نتزوجها؟ يا الله ده أنت ما شاء الله وضعت إيدك على الأسرة اللي هي، تجد الأب سبحان الله والأم والأهل يا الله لا حول ولا قوة. هذه اسمها إيه؟ شهادة الزور، تدليس على الناس في شهادة. الرجل نتق الله، الله يرضى عن بلال رضي الله عنه. بلال آخى ابن رباح، آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين صحابي جليل من الأنصار اسمه أبو رويحة الخثعمي. أبو رويحة راح يتزوج واحدة من قبيلة الأزد، فقالوا نحن لا نعرفك، من أنت؟ أنا أبو رويحة الخثعمي، لا ما نعرفك، ائتنا بمن يزكيك، احنا عايزين واحد يزكيك. حتى في العصر الحديث عشان تدخل نادي من النوادي ها تبقى فيه عضو، ولك هات اتنين يزكوك. وزمان كان يقول لك هات ايه شهاده من اتنين موظفين راتبهم اكثر من ايه من 30 جنيه، معرفش اشمعنى يعني. طب لو 29 جنيه ونص يعني ينفع؟ المهم علينا، خلينا احنا ايه هذه القوانين الباديه. المهم فاتنا بمن يزكيك. فرجع المدينه اخذ اخوه بلال قال له تعالى ايه قول كلمتين عني امام الاصهار اللي انا عايز اخد بنتهم دول. فدخل بلال وكان مقداما وله هيبه، انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله والله ده اعظم وظيفه، مفيش حد في العالم مسلم ولا غير مسلم على مر التاريخ الا ويعرف بلال. شو الاسلام عمل ايه؟ الاسلام عمل اشياء. يعني خالد بن الوليد ده قبل الاسلام كان ايه؟ كان جندي مرتزقه، كان القبائل تستأجره كده يعمل لها خطة عسكرية، يهجم على ناس، يروح ياخد قطيع، ياخد مش عارف بئر ماء. سبحان الله، ماذا صنع منه إسلام؟ سيف الله المسلول. عمر بن الخطاب يقول: كنت أرعى إبلا للخطاب في هذا الوادي وكان رجلا فظا غليظ القلب، أصبحت وليس فوقي أحد إلا الله رب العالمين. يا الله، عبد الله ابنه يقول: يا أمير المؤمنين ما الذي قلت؟ يعني يا بني أرادت نفس أبيك أن تستشرف فأراد أن يضعها برب نفسي، بذكر روحي بنعم الله سبحانه وتعالى. فالإسلام صنع شيء كبير. أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخي في الإسلام أبو رويحة الخثعمي رجل سوء في الخلق. يا الله، إن شئتم زوجوه وإن شئتم فارفضوا. الله أكبر، ده واضح المعالم. هم البلال مش راح يشهد شهادة زور زي ما احنا ايه، لا ده كويس، ده ما شاء الله عليهم، الله اكبر، توكل على الله يا عم، دي زيجه ما حصلتش. سبحان الله، قبيله بني همدان ذهب اليهم الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتزوج. فجاءت القبيله لتسال عليا: هل انت موافق يا امير المؤمنين على زواج ابنك من بنتنا؟ فوقف امير المؤمنين خطيبا وقال: يا بني همدان، بلغني ان ولد الحسن ذهب ليتزوج منكم، وان ابني الحسن رجل مزواج مطلق، إن شئتم فزوجوا وإن شئتم فارفضوا. قال زعيم القبيلة: وما لنا أن لا نقبل أن توضع يعني شفتي ابنتنا في مكان كانت توضع فيه شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول كان يقبل الحسن وبنتنا لما تتزوجوا الله أكبر سبحان الله. فقال علي من باب الانشراح الصدر: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. الله. يعني إذن الوضوح جميل والصدق أجمل، والأمانة في الكلام أمانة الحديث وأمانة الكلمة كما قلنا من قبل. فالإنسان يعني كما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. والله في ناس بتدفع ملايين عشان تاخد ولاء ناس. أبدا. دخل كده اتنين انتخابات، واحد بيدفع أموال رشاوة والتاني الناس بتحبه في الله. شوف الناس اختار من صاحب المال ياخد منه المال يستفيد به، ولكن سبحان الله العظيم صاحب القلب لا سلطانة. ليه؟ لأن المحبة في الله ده أمر كوني بكون. يعني ايه كون؟ يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه. بالأمر. عمرك شفت حب بالأمر؟ المحبة ما تجيش بالأمر إلا من الله، لأن القلوب بين يدي الله. فيحبه جبريل. تخيل جبريل لما يحب عبد، ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه. فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. يجي هذا المحبوب ده في الأرض يمرض، يسافر، وكان مثلا بيقوم الليل بيعمل خير، الملائكة تفتقده. أين فلان؟ لكان بيته بينور بالليل من إيه؟ من قيام الليل. قولوا إنه مريض، الملائكة تدعو له. إنه مسافر، تدعو له إنه يرجع بالسلام. الله. جزء في هذا الكون المطيع لله سبحانه وتعالى. وإذا أبغض الله عبدا، والعياذ بالله، نادى: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم يأمر الملائكة: إن ربكم يبغض عبده فلان وأنا أبغضه فأبغضه. فتبغضه الملائكة. يا الله. ثم يوضع له البغضاء في الأرض سبحان الله. والعياذ بالله رب العالمين. كان فيه واحد يعني يجي يعطل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن يعني عن استذكاره ومطالعته للعلم وتأليفه. فكان يقول له: يا فلان لما تحب تجيني ابعت لي بس ايه واحد من عندك يعلمني يعني. فكان احيانا الامام الشافعي بقى عنده فتاوى قضايا خطيره عايز يجيب عليها، الامه تحتاج منه شيء سبحان الله. فكان يقول: قل لسيدك انت ثقيل علي وانت في بيتك، فكيف اذا جئت عندي في بيتي؟ يا الله. الامام الشافعي اللي متحمل الدنيا كلها في واحد لدرجه انه مش قادر يتحمل وجوده. ناتي لللفظ. قال ربنا: ويل لكل همزه لمزه. يا الله. الهماز واللماز. عارف انت ممكن تغتاب من غير لفظ. احنا عندنا ما شاء الله نسأل الله السلامة غيبة بالاشارة. قولوا: عارف في واحد عندنا في المؤسسة هنا والعياذ بالله رب العالمين يعني بدأ يتعود الرشوة. فالتاني يقول له: يا اخي عيب عليك احنا في نهار رمضان. يقولوا: خلاص اسكت. شوية يمر ايه الزبون اياه يقول: فلان كده هذه غيبة. عامل انك شاطر يعني. طب انا اتشطر عليك انت تشطر عليا، انا اتلائم عليك انت تتلائم عليا، انا لف وادور عليك. لكن نحرد على الله عز وجل وغدوا على حرد قادرين. يقول احد الائمة: تحرد على من؟ يا اخي تلف وتدور علي انا بشر، وانا لف وادور عليك انت بشر، نضحك على بعض اه. لكن يعني يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق. وفي الآخر قال له إيه؟ وأخلص النية فإن الناقد بصير. الناقد بصير سبحان الله. يعني لا تخفى عليه خافية، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ما تسقط من ورقة إذا يعني أنت ورقة الآن وأنا أكلمك وقعت في غابة من غابات كندا شمال مونتريال، ها؟ انا لا اعرف الورقه دي وقعت متى ولا كميتها ولا لما وقعت قلت كميه الاكسجين في المنطقه قد ايه، لكن الله يعلم. مش لما راى الشاه تنطح شاه نعجه اعزكم الله، مش نعجه لها قرنين، نطحت نعجه ابو ذر ماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم, قال يا ابا ذر اتدري فيما تنتطحان؟ قال لا يا رسول الله, ونعم سليمان افهم مين زعل مين فيهم, مين الظالمه ومين المظلومه؟ قال ولكن الله يا ابا ذر يعلم, وسوف يقضي بينهما يوم القيامه, لو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك, ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. امال الوحوش حشرت ليه؟ يا الوحوش تحشر وتاخد حقوقها من بعضها وتاخد حقوقها مننا احنا. مش المرأة دخلت النار في هرة؟ هذه الهرة دي هتيجي يوم القيامة هنشوفها, والهرة تصرخ ويسمعها القاصي والداني ان هذه المرأة حبستني لا اطعمتني ولا تركتني تأكل من قشاش الارض. مش الناس بتسجن يا جماعة, والله ده كلام يخوف. دخلت النار في هرة, هرة حبستها, ده فيه اللي بيحب يعني. والله يعني انتم اذكى مني وعارفين كل شيء, بس يعني دخلت النار في هرة حبستها. بس اوعى تحبس افكار الناس, ولا تحبس ابداعات الناس, ولا تحبس انطلاقات الناس وامال الناس, لا تحبس البسمة عند الناس. ده في ناس بتدخل النكد على الناس. يا مؤمن عايزك تدخل السرور, عايز لما اشوفك افرح, وانت لما تشوفني تفرح. الله, هو ليه البخيل هتقوى جباهه وجبهته وجنبه وظهره؟ ليه؟ اشمعنى الثلاث اماكن دول؟ طب ما تقوى يده التي لم تعطي. لا, الغني اول ما يجد الفقير جاي عليه يعمل ايه؟ يكشر, يقطب جبينه, اوه او جنن, وبعدين يعطيه جنبه, وبعدين يسلمه للسكرتير يمشيه من بره, يديله ظهره, قال له طب تعالى انت بتكشر, تصفح الاموال صفائح من نار, يقوى جبينه الذي قطب في وجه الفقير. هو اخي لو شاء الله لاغنى الناس جميعا. مش الراجل لما دخل في المجلس, وبعدين يقال انه مجلس عمر رضي الله عنه, فالراجل عند عمر ثري وتفوح منه رائحة الغنى, دخل رجل فقير كده مسكين جالس جنب الغني, فالغني لم الملابس بتاعته العباء. قال عمر له اتخشى ان يعديك فقره ام خفت ان يعديه غناك؟ انت خاف من فيروس الفقر يجيلك ولا ميكروب الغنى يروح له؟ فالغني كده ايه يا كانوا واقفين عند حدود الله, ليه نفسه غلطان؟ قال يا امير المؤمنين سوف انزل له عن نصف مالي. عمر يقول للفقير اتقبل؟ قال لا يا امير المؤمنين. يا الله, جات لك نص ثروه من غير. قال لا, لما؟ قال اخشى ان يدخلني من الغرور ما دخله. والله انا بحكي حكايات مش عايز تعليق, لان انتوا اذكى مني وافهم مني واعلم مني بالحلال والحرام, بس انا يعني ايه يعني مكلف ان نتكلم بهذا المنطق, عسى ان يقع الكلام من قلب فيقع في القلوب ان شاء الله رب العالمين. الانسان لا يخرج من لسانه الا الخير. دخل رجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فشتم وسب ابا بكر, فابو بكر سكت, راح اعاد السباب مرة وسكت. المرة الثالثة بدأ ابو بكر يرد, راح الرسول قام ومشي. قال يا رسول الله سبني المرة الاولى فسكت, والمرة الثانية فسكت, فلما اردت ان ارد تركت المجلس. قال يا ابا بكر وكل الله لك ملكا يرد عنك, فلما بدأت ان تنتصر لنفسك ذهب الملك وحضر شيطان, وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان. يا الله, المتسابان شيطانان, سبحان الله. والله حضراتكم لو خرجنا من رمضان امسكنا لساننا عن الشر وبدأنا نتكلم بالخير هنصل الى بر السلامة ان شاء الله. نسأل الله ان يحسن الفاظنا وان يرزقنا احسن الاخلاق, لا يرزق باحسن الا هو, وان يصرف عنا سيء الكلمات, لا يصرف سيئها الا هو عنا رب العالمين سبحانه. لا تنسوا من صالح دعائكم, ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح وريحان.